الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، نعيش في هذا الشهر المبارك حدثين لهما شأن عند عامة الناس، وهذان الحدثان يشتركان في أمر، ألا وهو أن كلاهما يدخل في مسمى الامتحان والاختبار في هذا الشهر المبارك الذي هو شهر شعبان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمنا جميعا نفعه وخيره وبركته. نعيش حدثين، الحدث الأول له تعلق بالدنيا، والحدث الثاني له تعلق بالآخرة، وهو أعظم شأنا من سابقه. الحدث الأول وهو ما سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى بعد أيام قليلة، ألا وهو امتحانات الطلبة والطالبات. سيجري أبناؤنا وبناتنا إن شاء الله تبارك وتعالى اختبارات، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد للجميع. والمطلوب منا جميعا آباء وأمهات ومعلمين وخطباء ودعاة ومربين أن نسهم في إنجاح هذه العملية، هي عملية الامتحانات، لأن هؤلاء اللي هم الأبناء والبنات وهم المستقبل وهم الأمل بعد الله تبارك وتعالى، وهم العمدة في النهوض بهذه الأمة وبهذه الدولة. طبعا الذي أوصي به هذه المنظومة، أوصيها أولا وأوصي يعني المعلمين والآباء والأمهات والطلبة والطالبات أولا أن يصححوا النية في أعمالهم، أن يصححوا النية في أعمالهم، فإن فساد النية ظاهر في حركاتنا وسكناتنا، في أقوالنا وأفعالنا. أي واحد دابا الآن تلقاه تيدير شي عمل اللي تيقرا اللي تيقري اللي تيربي، الكل له قصد واحد ألا وهو الدنيا. البطة تلقاه تيبذل الفلوس، تينفق، تيبذل الوقت، تيدير واحد المجهود جبار، ولكن ملي تجي تشوف تلقى كل شيء تجري علاش؟ على الدنيا. وكذلك الأبناء، لاش تيقرا الدنيا باش يولي مستقبلا وتكون المعيشة تاعو مزيانة ويكون كذا ويكون كذا. لا لا لا لا لا، ينبغي علينا معاشر الآباء، معاشر الطلبة، معاشر الطالبات، معاشر المعلمين، الناس اللي تيقروا، لا، أن تكون النية لله، قاعد الأعمال بنا بها وجه الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. تتقرب شي ولدك يكون مهندس، مفتش، أستاذ، معلم، دنيا باش تكون معيشة تاعو مزيانة، دنيا. ها، من كان يريد الحياة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي، ما غادي يضيعك الله، مكافح مع ولدك، تتنفق الفلوس، تجري بالليل وبالنهار كذا، الله ما غاديش يضيعك، لأن الله تبارك وتعالى عدل. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وهم فيها لا يبخسون، ما غاديش يضيعك الله. لكن أشنا هو اللي غادي تحصل عليه في الآخرة؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون كل شيء لك شرة يمشي فانين لأن الدنيا تبقى غير الدنيا. وهذه الآية نزلت في الكفار وكل من كان قصده من عمله هو الدنيا فقد شابه الكفار من هذه الناحية وليس له نصيب من الأجر. الآية وإن كانت نازلة في الكفار فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أن أي واحد تهوني تجردها وجعلها الدنيا خالصة تتقرأ تدمر تتصهر تتعطي اللي وراك واللي قدامك لأجل الدنيا باش تولي باش كذا لك ذلك، لكن ما لك عند الله؟ أش اللي غادي يكون لك عند الله تبارك وتعالى؟ هل لك أجر؟ هل لك نصيب؟ ليس لك أجر وليس لك نصيب عند الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. لذلك عباد الله لا بد من تصحيح النية حتى تكون أعمالنا وحركاتنا مباركة. قضية احنا دباش بين الدنيا الله تيغاش هاك، لكن فينا اشنا هو الآثار اشنا هي النتيجة اللي تنحصوا؟ لا شيء. أعمالنا منزوعة البركة. إذن أول وصية للجميع للجميع تصحيح النية. أي واحد إنسان بيدير شيء عمل يديراش لله. يقول بعض السلف إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. تنقرأ إيه؟ تنقرأ إن شاء الله باش ننفع هذه الأمة، نكون سبب خير للناس، شي حاجة اللي فيها خير، شي حاجة اللي بتاش اللي بتزيد بالمجتمع، شي حاجة اللي بتزيد بالإسلام بالمسلمين. تصحيح النية. رب نية بنية رفعت صاحبها، يكون هو قاع ما كاينش هنا، يكون كي تنقول احنا باليد، يكون كسول، ولكن الاب تيحاول معاه تيقول له اوليدي حاول تقرا باش تنفع هاد الناس، تنفع الاسلام ديالك، تنفع المسلمين. هذه نية صالحة، نية حسنة. الاستاذ هو تيقري وتيتفانى رغم يعني الصعوبات والعراقيل، ولكن تيقول له هاد وليدات المسلمين خصني نتقى الله فيهم، خصني نتعامل معاهم اش في وجه الله تبارك وتعالى ابتغاء الاجر، ماشي يزيدوني ولا كذا ولا انا مأزم ولا الوضع ولا لا لا لا، تنتعامل مع رب العالمين. وما اجمل ذلك، اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي. واحد. الامر الثاني والوصيه الثانيه هي وصيه للجميع ايضا، اباء امهات طلبه طالبات، الا وهو الرضا بقضاء الله وقدره. الوليدات غادي يديروا المجهود، البنيات غادي يديروا المجهود، المعلمين تا هما نفس الشيء، تيبغيو تا هما الطلبه يكونوا في الاوائل، الاباء يبذلون المال والانفس والنفيس كل شيء بواش واحد النتيجه، ان وليداتهم يحققوا واحد النتيجه دنيويه دنيويه. اذا اش نديروا حنا؟ ما علينا معاشر المسلمين والمسلمات الا بذل الاسباب. حنا تنبذلوا الاسباب، لكن يبقى الاتكال والعمدة على رب الأسباب. أنا درت المجهود، قريت، علمت، ربيت، تكون مشكورا إن شاء الله. وبالمناسبة نشكر للآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات سعيهم، جزاهم الله خيرا على ما يبذلونه في الصالح العام. لكن احنا تنديروا، ولكن لا بد أن نرضى بقضاء الله وقدره. ملي تجي شي نتيجه اللي هي غير مرضيه ما تيضخمش الانسان الموضوع، ما تيبقاوش الاباء تيضخموا الموضوع وتيبقاو تيلوموا وليداتهم وربما يتسببون في ضغط ضغوطات عليهم قد يكون مآلها ليس حميدا. اذا احنا شوفوا وليدي احنا تنديروا الاسباب، وشوف الله تبارك وتعالى اش قال، ما اجمل ذلك، لان هذا يعطي طمأنينة وسكينة في القلوب، ويعطي امرا اخر تيتبين على انه ما عندناش حنا تعلق بالدنيا، لا احنا تنديروا الاسباب، وشوف الله تبارك وتعالى شنو مختار لنا. الثاني، الوصية الثالثة هي وصية موجهة للآباء والأمهات بالذات. ألا وهي الحرص على الأبناء. ينبغي علينا في هذه الفترة بالذات معاشر الآباء والأمهات أن نحرص على أبنائنا كل الحرص. نطلخوا شوية القهاوي، نحاولوا آش نحلوا عينينا شوية، نحاولوا نتساعدوا مع وليداتنا فين ما غادي نسولوا، لأن في هذه الفترة يكثر الشياطين، شياطين الإنس، الناس الذين يروجون المخدرات، الناس الذين في قلوبهم مرض، تيوليو تيحرصوا واحد حرص بالغ على الأبناء، ترويج المخدرات، الفساد، الزنا، الفاحشة. تخصي الإنسان يكون حريص، حل عيني على ولدته لأجل أن لا يخسر، لأجل أن لا يخسر. الامتحان دايز، الدنيا دايزة، ولكن هاش ولكن الدين راه هو الأصل وهو رأس مال الإنسان. إذا خصنا ننتبهوا لوليداتنا، معاش داخل معاش خارج، فين غادي، وخاصة البنات، وخاصة البنات، ماشي راه غادي نحفظ وهي راه غادي لا، هذه مسؤولية وأمانة على عواتقنا جميعا، آباء وأمهات، آباء وأمهات. ماشي أنه بدعوة الامتحان تترك الابن أو الابنة تربع وترأس ولا تمشي في المبات، لا لا لا لا، الحرص على الأبناء والاعتناء بهذه الأمانة وبهذه المسؤولية. الأمر الثاني الموجه للآباء والأمهات أن يحرصوا كذلك على صلاة أبنائهم وبناتهم. الصلاة عباد الله، راشفنا في الأسبوع الماضي جزء يسير من معاني الصلاة. الصلاة شيء عظيم، بقدر ما تحافظ عليها الدري بقدر ما تنجح في حياته. الحفاظ على الصلاة عباد الله يساوي النجاح في الدنيا وفي الآخرة، يساوي النجاح في الدنيا وفي الآخرة. ماشي لا مسكينا ضل سهران البارح الصبح شي بس ما كاين، لا كيفاش شي بس ما كاين، كاع لا يسهر، الصبح هو الأصل. طيب لو مات يكون قد خسر دنياه وآخرته، خليه تلت منية ولا تلع عشرة طيفق على خطره، منع مسكين تلت ثلاثة، أي خير وأي بركة في هذه الدراسة التي نعس عليها الدريع للصبح، أي خير. إذا نحاولوا نحرصوا تمام الحرص باش وليداتنا يحافظوا على صلاتهم. إذا بغيتوا وليداتكم ينجحوا، بغيتوا الفلاح للوليدات للبنيات، لا بد من الحرص على المحافظة على الصلاة. الوصية الرابعة ولا الخامسة وهي موجهة للمعلمين، وهي موجهة للمعلمين والمعلمات اللي هماش في مرتبتاش الآباء والأمهات. نوصي إخواننا المعلمين والمعلمات بأن يتقوا الله في أبناء المسلمين، بأن يتقوا الله في أبناء المسلمين، وأن يكونوا دائما سبب خير في تعليمهم، في حرصتهم، ويحاولوا أن يسهموا في الخير لله تبارك وتعالى. وفقوا وجعلوا من هذه الطبقة ومن هذه الفئة، راه فتح لي الله واحد الباب تعاش من أبواب الجنة، اللي هو يحاول يساعد ويسهم في تعليم أبناء المسلمين. كنتي أستاذ تاع الرياضيات ولا تاع الفيزياء ولا تاع أي مادة من المواد، هذا هو وقتك، اجمع واحد 20 طالب، اجمع واحد 30 ودرسهم فوجه الله تبارك وتعالى وفي سبيل الله. احنا يا الله دابا تنفرقوا قدام المساجد 450 درهم، ها 200 درهم، ها اللي با هذه خصو 300. طيب والناس اللي ما عندهم مساكن، الناس اللي ما عندهم مساكن، الا تعلمون عباد الله، الا تعلمون معاشر المعلمين والمعلمات انكم مسؤولون امام الله تبارك وتعالى عن هذه الشريحه، عن هؤلاء الطلبه. طيب اللي ما عندوش لمن بيمشي؟ تلقى الانسان دائما شكون الحبط وتجري 200 في الساعه، علاش بيدي؟ كي قلنا إذا كانت هذه هي النية الله المستعان، بئسة النية، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لكن أش ما عند الإنسان حتى شي حاجة مع الأسف. الأمر الثاني الذي نوصي به المعلمين والمعلمات الإنصاف. الناس اللي هم معلمين ومعلمات ينصفوا، يحاولوا ينصفوا الطلبة، إذا كانوا تيحرصوا ينصفوهم، ما يخليهمش يغشوا، ما يعاونوهمش على الغش، ويرحموهم باش بشوية اللين واليسر والسهولة، لكن ماشي معنى أنه أش تخلي أنه يغش. وكذلك الناس اللي تصحوا مثلا أوراق الامتحان ما يكونوش متساهلين، بالك يدوز لأنه قال لي المدير ولا المديرة ولا عندي تعليم، لا ممنوع التساهل لأن هذا باب من أبواب الغش، وممنوع التشدد كذلك، وممنوع التشدد. معنى التشدد الإنسان تلقاه منقابض، ها ما كاينش تنقولوا احنا فلان لا لا لا، يسر الحاجة تاع التيسير يسر فيها، والحاجة تاع التعسير تيخص الإنسان اش يشد فيها. ما يكون الإنسان رطب فيعصر ولا يابس فيكسر. لا تتساهل فتقع في الغش، ولا تتشدد فتقع في الظلم. بين بين اللي تستحق شي حاجة أعطيها لي باختصار. وصيتي للطلبة والطالبات، أولا الحفاظ على الصلاة، فإن الحفاظ على الصلاة كله خير وبركة. الناس يحافظوا على الصلاة ويحافظوا على الاستغفار، أذكار الصباح أذكار المساء، فإن هذا يزيدكم قوة، يزيدكم قوة، وتتفتح به البصائر، وتتفتح به البصائر. فإن الإنسان إذا كثر عليه الأمر، إنسان متى يكثر عليه الشيء وتتولي عليه الضغط، لن يجد أفضل من ذكر الله تبارك وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، ها صلاة صيام كذا، نرى شوية لقيت وحداش واحد المشقة، أخبرني بشيء أتشبث به. أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلي هذاك الشيء. لا، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أش تقول العلماء؟ قال لك الإنسان اللي تيكون لسان تاعو رطب من ذكر الله، هاد هاد هاد هاد الذكر قال لك تيدل له جميع الصعاب، تيدل جميع الصعاب ويسهلها ويلينها عليه، ومنها الطاعات والعبادات. إذا علينا المحافظة على الصلاة، الإكثار من ذكر الله، الإكثار من الاستغفار. كذلك علينا معاشر الطلبة والطالبات، أبناءنا وبناتنا، كذلك عليهن أو عليهم أن يتوكلوا على الله. ديروا الأسباب ولا تتعلقوا بالأسباب، ديروا الأسباب ولا تتعلقوا بالأسباب، بل تعلقوا برب الأسباب. أنت تتذكر، تذاكر، تقرأ، تبذل لواحد المجهود، إياك أن تتكل على مجهودك، فإن من وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف. ولذلك من أعظم الكلمات، من أعظم الكلمات وأعظم الأذكار: لا حول ولا قوة إلا بالله. ردد هذه الكلمة، إحنا لا حول ولا قوة إلا بالله، أي الحول والقوة كله في الله. إلا ما عاونك الله ولدي ما غادي تعاون، وخدير اللي درتي، وخدير اللي درتي. إذا انت دير الأسباب لكن اتكل على رب الأسباب. الوصية الثالثة: إياك والسهر، إياك والسهر، فإن لنفسك عليك حقا. بعض الشباب ديالنا والشابات تيجي وتلهد لوقيته وتتلقاهاش تيعطي 100 في الساعه، ثلاث ثلاثه عاد تينعس وعاود يفيق الكريم على الصباح. لا لا لا، طيب ملي يجي وقت الامتحان كي غادي تركز؟ هذه من الافكار اللي هي خاطئه، واللي خص الاباء والامهات ينتبهوا لها. لا، السهر ما تسهرش، نعس بكري وحاول تفيق بكري، حاول تفيق بكري، فيق قبل من الصبح، قرا. لكن السهر لا، السهر ما فيه حتى شي معنى، السهر مذموم إلا في ذكر الله وفي طاعته. إذا إياك والسهر، إياك والمنشطات، إياك والمنشطات. بعد طلبتي استعنواش على السهر بالقهوة، بشي يعني مناضات اللي هما تيكون فيهم واحد شوية القوة بين قوسين، وإن كان هذا الشيء كله فيه ضرر محض للإنسان. والأدهى والأمر أن بعضهم يستعين باش بالمخدرات باش تبقى منتبه. لا لا، هذا لن يعينك أبدا، هذا إلا ما ضرك ما غادي ينفعك. الوصية الأخرى: إياك، إياك أيها الطالب، وإياك أيتها الطالبة، من واحد مرض اللي هو آش واعر بزاف، ما يخليك لا تركز ولا تحفظ ولا تدير والو. وعرف بأنك إلا كنتي قاعد راهي تتلعب، أشنا هو؟ هو الاختلاط، هو الاختلاط. تندوز الدروب حدا شي جرده، تلقاو الشباب ما شاء الله فيهم واحد الحركه واحد الحيويه، ولكن الاشكال تلقاش شي حداشي البنيات حدا الوليدات. كي بيدير هذا الولد يقرا؟ كي بيدير هذا؟ كي بدير هذه البنت تقرا؟ ما لا يمكن. الله تبارك وتعالى ركب البشر هكا، الرجل يكون حدا المراه يستحيل انه يدير شي حاجه ينشغل عليها، يستحيل. الى الله تبارك وتعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، المؤمنات يغضضن من أبصارهن. وانت جالس متكي جنب إلى جنب، اش محفظة؟ وراه هذه القضية عند بلاد الغرب الآن تتنبهوا لها، تنبهوا لها، حتى إن بعض المدارس الآن خصصوا أجعلها بعض المدارس للذكور وبعض المدارس للإناث. وليس هذا عباد الله من قبيل التزمت، لا، من باب وضع الأشياء في نصابها. البنيات إلى بيرجعوا مرحبا، الوليدات إلى بيرجعوا بناتهم مرحبا، والناس يفسحوا لهم ماش في المجال ويهيئوا لهم الظروف في البيت، ماشي كاع خارج البيت، في البيت ماشي كاع خارج البيت. الوصية الأخرى، أوصي كذلك أبناءنا وبناتنا الطالبات بعدم الغش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا. قد يقول قائل: وراء الاقسام الاخرين وكذا كيف ندير انا مني من الناس اذا عمت هانت؟ لا لا لا لا لا، الانسان عندهم بدات يمشي عليه، عندهم بدات يمشي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: من غش فليس منا، هذا الامر ليس على طريقتنا. اذا اياك والغش، اياك والغش، ما فيه حتى شي فضل. دير أملك في الله تبارك وتعالى، بدل السبب بدل المجهود، والله تبارك وتعالى يستحيل أنه يتخلى عليك. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بين إلى نجحتي تنجحاش، تنجح باش بكتافك، تنجح وأنت مبارك، البركة نزل لك فاش في ذاك الشيء اللي درتي. أما الإنسان يغش ويتم غادي بالغش تيوصل كذا، فهذه ليست طريقة وهذه ليست حالة. كذلك مما أوصي به أبناءنا وبناتنا قضية الانتباه لواحد الأمر، اللي هو أنهم كتبهم والوراق اللي تيديو معهم بمجرد أنهم تيسالوا الامتحان إلا وتيلوحوها، وقد يكون فيها اسم الله، وقد يكون فيها اسم الله، لا، الإنسان ينتبه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تيحكيوا على عبد الملك بن مروان أنه سقط له فلس في بئر، سقط له فلس في بئر فأخرجه بمئات الدنانير، أخرجه بمئات دينار، لما يخرجوا بواحد المبلغ اللي هو كبير، فقيل له: تخرج فلسا بهذا العدد الكبير من المال؟ قال: لأن فيه اسم الله، لأن فيه اسم الله. جعلنا الله وإياكم من المعظمين لشعائر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فمع الوقفة الثانية وهي التي تتعلق أيضا بامتحان آخر، ألا وهو امتحان الآخرة. هذا اللي ذكرنا دروك، أشياء تبقاش غير الدنيا لا حقيقة لها، واحد النهارش غادي يجي الإنسان ويترك كل شيء، هذا الشيء كأنه لم يكن، لبثنا يوما أو بعض يوم. الأمر العظيم اللي هو أمر الآخرة، أمر الآخرة. هل تعلمون عباد الله أن في هذا الشهر المبارك، هذا الشهر المبارك فيه ترفع الأعمال إلى الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سبب كثرة صيامه قال ذاك، اللي هو صيام شهر شعبان والإكثار فيه من الصيام، قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس وفيه ترفع الأعمال إلى الله. الأمر خطير عباد الله، الأمر خطير جدا. اجتهاد هي للنوضي، نحن الآن على الامتحانات واختبارات، وليداتنا بيسقطوا كذا، هاد الهالة أحق بهاش هذا الأمر، أحق بها هذا الأمر. هذا الشهر خص الإنسان ينتبه، الأمر عظيم وعظيم جدا، تتوقف عليه مصير حياتك الأخروي. ذاك شهر يغفل عنه الناس، كثير من الناس تيغفلوا على هذا الشهر. اش تيقولوا؟ تيقولوا حتى يجي رمضان واللي في شي مصيبه من المصائب وشي باليه من البلايا تلقاها اش تيبي يكثر منها، تيبي يدير لها ما يسمى بالوداع، لانه عنده امل انه غادي يصوم رمضان. المدخنون والناس اللي مبلين بالخمر واللي مبلين بالزنا، اي مصيبه من المصايب تلقى الانسان تيجي ابليس ملي تيحس به بشويه الخير تيقول له: واه رمضان هو جاي، هذه هي فرصتك. وتيبقى الانسان مدمن على المعصيه، مدمن على المعصيه. اش تيوقع؟ قال: وفيه ترفع الاعمال، وانا احب ان يرفع عملي وانا صائم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشهر تترفع فيه الأعمال. قاعدك الشيء اللي درتي من رمضان اللي فات، رمضان اللي فات، قيام صلاة صيام أعمال الخير، ستعرض هذه الأعمال في هذا الشهر المبارك على الله. متى؟ الله أعلم. ما عندنا شي دليل، ما عندنا شي دليل. يقدر العمل تاعك يرفع على الله، يرفع ويعرض على الله في فترة وفي حال أنت متلبس في هذه المعصية، شاد القر ولا شاد شي جوان ولا شاد شي كلا ولا شي مصيبة كحلا ولا المعجون، المعجون اللي صار الآن، ناس اللي يحسبون على الخير يأكلونه، هاد المصيبة تاعت المعجون تاني عمت وطمت، ناس يحسبون على الخير يحافظون على الصلوات على الصفوف الأولى، إذا شتي يوم تقول هاد الناس قاع كذا وتلقاهم على أسف تأكل المعجون، بنية تعذرهم تأكل المعجون، تأكل المعجون لأنه علاش ما بينش، وتقول لك راه غير شوية ما تيدوخش بزاف، حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا حرام. الله غادي يشوف فيك اش، ربما قد يعرض عملك على الله وانت اش غير معلقه، غير معلقه، اش بيكون حالك امام الله تبارك وتعالى؟ كي بيكون اش هذا العمل تاعك عند الله تبارك وتعالى؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وانا احب ان يعرض عملي حياء، ان يعرض عملي على الله وانا صائم. استحي من الله بدير شي مصيبه، قلت ما بدير المعصيه، هز عينك لفوق، هز عينك لفوق، فإن الله تبارك وتعالى يرقبك، إن الله كان عليكم رقيبا. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، الذي يراك، ما هو يراكم، يراك على حدة، ولا يخفى ما في هذا من التهديد، تيشوف فيك، ماشي تيشوف فينا، تيشوف فيك على حدة، ينظرك حيث تشوفك ملك البلاد مثلا، لو أن الإنسان الآن تشوف فيه الملك، ملك البلاد يقدر يديرها كلها كلها، خلي كاع الملك غير عامل ولا شي واحد، تلقى الإنسان مستقم ومقاد ولابس مزيان وخصو غير وتيبس بس خصير أنت، فهل ترضى أن ينظر الله إليك وأنت متلبس بالمعصية؟ هزقر هزقر ولا هز شيشا ولا مد يديك لشهادة عباد الله ولا تتفسد ولا كذا، الذي يراك. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يراك، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن خصنا نحس بهذا الأمر أن الأعمال ترفع، ترفع إلى الله، فينبغي أن تستقيم أحوالنا، نكثر من الطاعة ونكثر من الخير. الأمر الثاني وكذلك هو أمر خطير وخطير جدا، أن في هذا الشهر فيه ليلة ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا، ينزل تقرب منا، وذلك في ليلة النصف من شعبان، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لأهل الأرض، يغفر الأرض أهل الأرض جميعا، إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك أو مشاحن، تغفر الله للجميع، ينزل تقرب منك، حس حس بهذا الخرب، ها حس به نزولا يليق بجلاله، فيغفر الجميع إلا جوج الناس، مشرك يشرك بالله تبارك وتعالى، هذا قد يسلم منه كثير من الناس، والشرك أمره عظيم، أمره عظيم محبط للعمل، لا يغفره الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو مشاحن، ها المصيبة، إذا كنا نفرح بقرب الله وبمغفرته لأهل الأرض جميعا، فإن هذه البشارة مع الأسف ليست بشارة كاملة. علاش؟ لأن قال إلا لمشرك أو مشاحن. أشنو المشاحن؟ هو الذي في قلبه حقد أو بغض على إخوانه، متضابر، مخاسم، مهاجر، شي واحد في خوته، ماشي خوته من باهم ولا الأخوة المقصود بها الأخوة العامة، مخاسم مع جارو، مخاسم مع شي واحد خدام معاه، مخاسم مع أخته، مخاسم مع عمه، والأدهى والأمر مخاسم مع أباه، مخاسم مع عمه. هذه عظام عباد الله. الإنسان اللي تكون بهذه الحالة لا يغفر الله له، لا يغفر الله له، يخسر. من تجي العرض الأخيرة تعرض العمل تاع، لا لا لا خلي هذا، خليه حتى يرجع، حتى يرجع، لأن هذا الأمر عظيم وعظيم جدا. لأن الله تبارك وتعالى بالمسلمين يكونوا آش كالقلب كالجسد الواحد، ما كاين خصام، ما كاين نزاع، ما كاين، لا لا لا لا، بين الكل يكون آش على قلب رجل واحد، متحابون، متآلفون، متآخون فيما بينهم. لأن بهذه الأمور غير يزيد آش المجتمع وتزيد الأمة. لكن إذا هزنا في قلبي من الغيظ والحقد ما لا يعلمه إلا الله على زيد أو على عمر، يكشي بس ما كاين دليا فعليا. ما دام الأمر عباد الله في نطاق الدنيا فليس لك مسوغ وليس لك عذر عند الله. وخذ دليل يرتعي وظلمني والدليل حق ليلتي، واخا تبقى هذا كله في إطار الدنيا، تبقى كله في إطار الدنيا. إلى بيت الله يغفر لك، إلى بيت الله يشملك برحمته ويحل عليك النسمات تاعو والخيرات تاعو، حاولاش حاول تمد يديكاش لأي واحد ظلمك وتعقد الصلح معه. لا هو اللي صغر مني، هو اللي خصو يقول لي، لا لا لا لا لا لا لا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، ماشي خيرهما الأكبر، لا لا ماشي الكبير ولا خصو يجي ولا صغير، لا لا لا، خيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرهما، قضية ما فيها صغير ولا كبير، قضية فيها سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عباد الله، إن القرآن فيه العظة والعبرة، ما غاديش شي واحد يعيش فينا الآلم والحسرة كيف عاشها سيدنا أبو بكر رحمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما طعن في عرضه، لما طعن في عرضه وجاء الخبر الإلهي، ولا يات لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، قال الله تبارك وتعالى وليعفوا وليصفحوا. ولتعفوا عباد الله ولتصفحوا، الدنيا تبقى غير الدنيا، ولكن رضا الله أمر عظيم. أن تسارع في رضا الله وتخالف هواك فهذا هو الفلاح. وليعفوا وليصفحوا، اسمع إلى قول الحق جل وعلا وهو يقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم، كان المتوقع أن يقال ألا تحب يا أبا بكر، ألا تحب أنت الذي ابتليت أن يغفر الله لك، لا قال ألا تحبون، لأن الله تبارك وتعالى عرف بأنه غادي يجي واحد الناس وغادي تظلمه وغادي وغادي وغادي، باش نتعاملوا بهذا الأصل، أصل كظم الغيظ والعفو عن الناس. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، لا شك أن كلنا يحب هذا الأمر، كل واحد باش الله تبارك وتعالى يغفر لي ويتجاوز عليه ويجعله من المقبولين عنده في هذا الشهر، في هذه الليلة المباركة وهي ليلة النصف من شعبان. إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى جميع خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يرجعوا، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يرجعوا. تعرض الأعمال على الله في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد مؤمن إلا عبد بينه وبين أخيه شحناء فيقال لهما اتركوهما حتى يفيئا، اتركوهما حتى يفيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، ثلاثة، اسمع اسمع اللي تصف الأول وقيام الليل وتكثر النوافل. اسمع اسمع اسمع. ثلاثة الراء لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها صاخر، وأخوان متخاصمان. وأخوان متخاصمان. الصلاة اللي هي عماد الدين ما تقبلهاش منك الله. قلنا في كل اثنين وخميس الأعمال تعرضوا على الله، تبقى العمل تاعك محبوس. هذاش العرض الأسبوعي، والعرض الأكبر الأعظم اللي هو اش اللي هو العرض تاع شعبان، ما تقبل منك الله تبارك وتعالى والو. تيتجاوزك تيتجاوزك باش لأنه لا يغفر لك، مش تتجاوز عليك، لا تتجاوز المغفرة تتجاوزك. فتكون بذلك قد أوبقت دنياك وآخرتك. هذا الشيء كل شيء لاش باش يدخل الإنسان للرمضان ويستفد منه، يستفد منه، لأن الإنسان إذا دخل للرمضان وفي قلبه من الغل والحقد والأضغان والإحن ما الله بعلم، كيف يدير تيستفد؟ كيف يدير تستفد بالصلاة وبالقيام؟ راه ما غاديش تستفد، راه هذا هو المشكل. علاش تنشوفوا حنا دابا الآن واحد الإنسان تيجي للصلاة وتيمشي وتيدير جرائم عظيمة؟ علاش؟ علاش؟ لأنه هذاك الشيء تيديروه بذاته الجسد، لا ما بين جسد بين القلب، بين عبادة القلب عبادة الله. وهذا أمر راه هو شاق، راه غادي يكلفك شوية ولكن يصبر غصبر إن شاء الله ستكون من الفائزين ومن المفلحين في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ولي أمرنا محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وألبس اللهم لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهد مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.